لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه، وأن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من ذلك، اللهم أمين. ما زلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين، وفيه ما زلنا مع جملة من آداب المعاشرة للخلق، والتي شرعنا فيها في اللقاء قبل بهم إلى آخره. طيب، نوع آخر ممن قدم العرض على المال، يترك أهله يعملون، سواء زوجة أو بنات أو أخوات، يتركهم يعملون في مجالات فيها الاختلاط الفاحش، وفيها المنكرات، وفيها وفيها وفيها المخاطر الجمة، وهو يظن أن بذلك يساعد بجمعهم للمال لما هو فيه. لذلك أنت قدمت المال على العرض، كيف تهين العرض، كيف تعرض العرض للمخاطر وللفتن وشياطين الإنس والجن، هذا خلل. من هذه الأمثلة المثال قد يكون عجيب، لكنه والله واقع. زي إيه؟ يأتي الفقير ليخطب ابنته فلا يلتفت له، قد يكون تقي ونقي فلا يلتفت له، ويقول لا لا لا، هذا ليس عنده الشقة الفلانية أو مثلا السيارة أو الوظيفة أو إلى آخره. طيب، عن ماذا تبحث؟ فإذا جاءه الغني صاحب المال بادر بعطائه عرضه، وقد لا يكون مستحقا أن يؤتمن على هذا العرض، فقدم المال على العرض. وهذا واقع كثير يا إخواني. لذلك سبحان الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طيب، إيش اللي وراها؟ فإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه هي الفتنة، أنك ترد الفقير لفقره معناه تقي، وتعطي الغني معناه ليس بتقي. يعني بتجيلنا مشاكل، الرجل يجي ندمان وحزين: مالك؟ أصلا أنا جالي والدنيا والعربيات والمال، فاكتشفت أنه يشرب كذا ويصنع كذا ويفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا ندمان على ما وقع مني. لذلك نقول يا إخواني، الموازنات والشمولية في النظرة واتباع السنة بركة بفضل الله تبارك وتعالى، حتى لا تضيع أنت عرضك بأن يعني تتركه في مثل هذه المواقف الحرجة التي قدمت فيها المال عليه، وهذا من الخطر بمكان. قوله: وإذا دخلت مجلس فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، هذه لطيفة. إذا ما دخلت لمجلس أيا كان، مجلس علم، مجلس في مثلا في الدار، في الرحم، عند الجيران، في أي مكان، السنة أن تجلس حيث انتهى بك المجلس، لكن تتشرف أو تتطلع لصدارة المجلس هذا ليس من التواضع. تتطلع أن يقوم لك فلان أو فلان ويعطيك صدارة المجلس هذا ليس من السنة، هذا لا يدل إلا على استعلاء وعلى نظرة مرفوضة شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره كان إذا دخل إلى مجلس سلم على من في المجلس ثم جلس حيث انتهى به السلام، حتى قيل كانت الوفود تأتي ويسلم، يجلس في وسط أصحابه الذين لا يعرفونه، مش عارفين هو مين، حتى يسألون عنه: هو فين؟ أين محمد؟ تخيل، أتوا ليبايعوه لكن هم لا يعرفونه لكونه متواضع، يجلس في مكان لا يتصدر المجلس. حتى لما كثرت الوفود اجتمع الصحابة على يعني تخصيصه بمكان يجلس فيه، يعني تدخل وفود عليهم بشارة وما شابه ذلك، وإلا كان يرفض وكان ينصح الصحابة يعني ويحذر، يقول للصحابة إياك أن تجلس في مكان الرجل، تقيم الرجل وتجلس مكانه. ليه؟ كان عمر رضي الله عنه وارضاه إذا أعطاه أحد مجلسه لا يجلس فيه، يقول له لا أنت أولى بمكانك، أنت أسبق مني عليه، أنا لا يجوز لي أن أخذ مكانك أبدا. شوف السنة، شوف البركة، تواضع وبساطة. فالإمام هنا عليه رحمة الله كأنه يعني ينصحنا أن نتعامل بهذا الخلق الرفيع الذي يدل على التواضع، إذا ما دخلنا لمجلس نجلس حيث انتهى بنا المجلس، لا نبحث عن تفاخر ولا عن صدارة مجلس ولا عن هيئة بعينها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجلس على الطريق، فإذا جلست فغض البصر وانصر المظلوم وارشد الضال. كلام جميل جدا ونفيس جدا، لكن يعني لدينا هموم وأحزان في هذا الباب، نريد أن يعني نخرجها من باب النصيحة والشفقة وحب الخير للناس، لأننا فعلا نرى مشهد لا يعبر عن التزام بالدين أبدا في طرقات المسلمين. ولذلك من الواجب أن نتكلم، هذه فرصة، هذه فرصة ذهبية أن نتكلم. أظن الإمام هنا يشير بالمعنى للحديث الصحيح في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله ما لنا بد، أو ما لنا من مجالسنا بد، يعني دي ضرورة بنقعد فيها نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس، يعني ما استغنيتوش عن القعود وأردتم أن تقعدوا، فاسمع، فاعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر، عدوا بقى عشان هنتحاسب دلوقتي، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. متفق عليه. هذا الحديث فيه وقفات مهمة جدا جدا جدا. أولا قوله إياكم للتهديد وللتحذير وللفت الأنظار ولبيان خطورة الجلوس على الطرقات، من باب سد الذرائع، من باب تنبيههم ليأخذوا بأعلى معدلات الحيطة والحذر. ماشي. قول الصحابة: وما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها، ليس على وجه الاعتراض، كانوا من أكثر الناس أدبا وخلقا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كأني بهم أرادوا الاستضاح. يعني هي بالنسبة لنا ضرورة لضيق المنازل والبيوت أنذاك وللبعد عن مثلا أهل البيت وما شابه ذلك، فنحن نتحدث في هذه المجالس، وكانوا على خير، يتنصحون، يذكر بعضهم بعضا، هيا بنا نؤمن ساعة، عرف عنهم ذلك، كانت مجالس طيبة. ماشي. ولكن يعني كأني بهم أرادوا أن يتعلموا الاحترازات التي تؤمنهم مما خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم منه. يعني شوف حرص الصحابة ازاي، يعني ليس على وجه الاعتراض، لكن يريدون الاحترازات، إذا ما جلسنا ما الواجب علينا، ما الحق الذي يلزمنا، حتى نكون صورة طيبة ودعوة صامتة للآخرين ممن يمرون بالطريق حتى من غير المسلمين. تعال وانظر في حالنا اليوم، وحق لك أن تبكي والله. نعم. أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الحقوق كما في الحديث كما سنبين، وكأنهم فهموا أن من لم يؤدي هذه الحقوق يحرم عليه الجلوس في الطرقات. هذا مفهوم الصحابة، هذا فهم السلف، يعني إذا أدوا هذه الحقوق لا بأس، تكون مجالس فيها خير وتشع بالهداية وإلى آخره. إذا قصروا في حقن الحقوق الأولى ألا يجلسوا، هذا الذي فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكني قبل أن أشرع في بيان هذه الحقوق التي تلزمنا أيضا جميعا وبعض الحقوق الأخرى وردت في أدلة أخرى ستأتي في سياقها، أقول في الحقيقة بنظرة فاحصة لطرقات المسلمين اليوم نرى صورة سيئة بل منكرة بل منفرة. لا أقول ضاعت بعض الحقوق، يعني لست مبالغا إن قلت ضاعت كل الحقوق إلا عند من رحم ربي، وأصبحت الطرقات والمجالس التي في الطرقات سوءة عورة، صورة لا تليق بنا كمسلمين، لا تعبر عن انتماء لهذا الدين حقيقي إلا من رحم ربي حتى لا نعمم. أرأيكم حطرح عليكم بعض المنكرات الموجودة في طرقاتنا لتتأملوا. من ذلك الاختلاط المشين، التبرج والعري والسفور الذي لا يخفى عليكم، الضجيج، الضوضاء، الصخب، صوت الغناء والموسيقى، صوت السب والشتم واللعن، أصوات الهرج والمرج، أليس هذا في طرقاتنا؟ ألستم ترون في الطريق يعني تلقي الركبان، خطف الزبائن، ألستم ترون في الطريق أنه يضيق على المارة حتى لا يكادون يعني يمرون بسهولة من أي طريق معلوم اليوم، يعني إلا تحت الإجراءات الشديدة، وإلا فحدثوني عن طرقات العامرية كيف تمرون منها. الصفين اللي من هنا ومن هنا اقترب بعضهم من بعض حتى يكادون يقولون الناس ألغي الطريق، شوفوا لكم سكة تانية لفوا منها، لا تكاد السيارة تمر إلا بعد عراك وشجار وسب وشتم. نهيك عن يعني ما ترونه من افتراش الطرق بهذه الطريقة البشعة في الحقيقة مخالفة للدين قولا واحدا. السيارة شفرلي بيضاء جنبه، توسع الطريق لو صاحبها معنا. الشاهد نرى من المنكرات تعطيل المرور في طرقات المسلمين، منظر لا يخفى عليكم، السير عكس الاتجاه لا يخفى عليكم، يعني تعطيل لحركة الناس بطريقة عجيبة جدا جدا جدا جدا. صورة القمامة، الزبالة في طرقاتنا مشهد في الحقيقة غير مسبوق، سبحان الله. يعني هذا تحدي، هذا فيه إذاء، هذا فيه يعني مكان خصب للأمراض والأسقام الفتاكة. النهاردة تلاقي قدام المحلات وفي الطرقات والزبالة في كل حتة في كل مكان، والناس لا تبالي ولا تأبه، واللي ركب عربية يرمي في الشارع، واللي في محل يرمي جوه الشارع. يا أخواني هذه حقوق والله العظيم، ليست الطرقات ملكا لأحد، الطرقات ملك لعموم المسلمين، والطريق عموما لله. لذلك لا يحق لك أن تحتكر أنت الطريق، حرام عليك، لا يجوز هذا منك. أمور وأمور في الحقيقة الواحد مش عارف يتكلم عليه ولا ايه منها، لكن لعلنا نلتقط بعض المظاهر. يعني لو قلنا لكم مثلا أحد والله بيتأذى، أقسم بالله أنا شخصيا أتأذى، أنا أتحدث عن نفسي، الزفة سواء كان للعروسين وما الذي يحدث من السباق ومن تفزيع الناس وترويع الناس ومن إزعاج الناس بالأصوات المؤذية، زفة العفش، كل سيارة فيها كرسي ويدمش به الدنيا، يلف ويعرضه على الناس رايح جاي. يا أخي هذا لا يليق. هو أنت بتزف العفش لمين؟ بتستعرض عفشك على مين؟ بتستعرض عضلاتك على مين؟ طيب والله العظيم ده ممكن يعرضك للعين وللحسد، بل في ناس هتدي عليك لأن أنت بتعطل الطريق وأنت بتزف عفشك، غير الصخب والضجيج وما يرافق ذلك. بتشوف الحاجات دي ولا أنا مبالغ؟ أنا عايش في حتة تانية، أظن كلكم بتعانوا من المعنى ده. وهذا والله فيه يعني يعني الله المستعان، لعل البعض يعني تأخذه الحمية في ذلك، لكن والله ليس من الدين في شيء. ان انت عفشك اللي ربنا انعم بيه عليك واكرمك بيه تروح تستعرضه قدام الناس رايح جاي بيه غير مضايقات الناس وازعاج الناس والى اخره، ليه ليه ليه ليه ما تاخدوش في هدوء كده وتروح توديه وربنا يستر عليك ويبارك لك فيه؟ ليه ليه تعرض نفسك لمثل هذه المواقف؟ غير ان بعض العلماء كان بيقول كلمه جميله، بيقول استعراضك للعفش بهذه الطريقه قد يدخل الحزن على الفقراء والمساكين والمعدمين. يعني لما يشوف العفش كده وخمسين عربية شايلين العفش ماشي وهو ليس لديه القدرة، ليه انت بتدخل عليه الحزن؟ ليه انت بتضايقه؟ ليه بتأذيه؟ طب ربنا يسر عليك ودي عفشك مباشرة على بيتك بدون شوشرة. الله المستعان، هذا كله تعدي لحق الطريق علينا. نعم، لذلك نتكلم عن حقوق الطريق، ولعلنا سنأخذ بعض المعاني التي تحتاج منكم إلى وقفة لله تعالى. أول حقوق الطريق قال غض البصر. يا الله، حضرتك عايز تقعد في الطريق وعايز تجلس في الطريق يبقى خلي بالك غض البصر. على فكرة ده مش اللي هيقعد بس، ده اللي يمر كمان اللي معدي مش قاعد ماشي، لأن الشريعة أمرت الرجال والنساء بغض البصر، وقل للمؤمنين ها يغضوا من أبصارهم سواء قاعد أو ماشي أو واقف تفرقش معانا، غض بصرك على كل حال، وقل للمؤمنات ها يغضضن من أبصارهن، لا هي تبص ولا أنت تبص، إن الموضوع محتاج تركيز، لأن الخطاب للجميع من باب الخوف على الجميع والاحتراز للجميع والاحتياط للجميع لكثرة الدواعي. احنا بنقول ايه للرجل غض من بصرك والمرأة غضي من بصرك، ليه؟ لان دواعي الفتنة والافتتان كثيرة جدا جدا، يعني العري والكاسيات العريات والمائلات المميلات بالنسبة للرجال قد تكون فتنة وباب انحراف وخطر عظيم جدا، عشان كده تكثر الشكاوى من التحرش ومن الخطف ومن ومن ومن الى اخره، وبسبب هذا الإغراء الزاد على الحد الذي يؤجج الشهوات لدى الشباب فتنفجر فيقع ما لا يحمد عقباه. لذلك نقول غض البصر للجميع، لأن الأمر فعلا في منتهى الخطورة. ولذلك لا أقول يعني غض البصر من النساء للرجال ومن الرجال النساء فقط، لا، ده في غض بصر ثاني في الطريق لو أنت قاعد أو أنت ماشي. زي مثلا غض بصرك عن النظر لما من الله به على غيرك من الناس حتى لا تحزن، حتى لا تزدري نعمة الله عليك. تعرف بعض العلماء بيقول ايه وانت ماشي في الطريق؟ ما تعرفش تبص في العماير وفي الفلل وفي المباني وفي السيارات، هذه كذا وهذه كذا وهذه بكذا وهذه بكذا، والمحلات هذا يسوي كذا وهذا. قال لك كتر النظر ده يخليك تزدري نعمة الله عليك، يخليك ممكن تخش في دائرة الحسد، دائرة الحقد على الآخرين، يخليك ممكن متسخط معترض على قدر الله فيك. ليه ليه تنظر إلى من هو أعلى منك؟ لا لا، ده أنت أمرت أن تنظر إلى من هو أسفل منك، ذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك، عشان تشكر ربي تقول الحمد لله أنا أحسن من ده بكثير، الحمد لله الذي عفاني مما ابتلي به غيري، عشان برضو نفسك ما لذلك يعني غض البصر حتى عن زينة الدنيا حتى لا تتأثر سلبا ويقع ما لا يحمد عقباه. وفي الحقيقة يعني كلمة جميلة جدا عجبتني، بعضهم يقول أين استدرت وقع بصرك على ما فيه خطر، بص يمين تبص شمال يعني أنت في خطر. وبدري احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يلتفت ونهى عن الالتفات، عشان لو عدتك حاجة ما تبصش تاني لأن الموضوع خطير. لماذا كل هذا؟ قالوا لأن النظرة سهم من سهام إبليس. تخيل، سواء في النساء أو من النساء في الرجال أو في زينة الدنيا، سهم من سهام إبليس يخش جوه على طول. تخيل، من تركها ابتغاء مرضات الله عز وجل وجد بها حلاوة في قلبه. انت لو لقيت نفسك كده ماشي مش يقول لك بص في دي أو بص في ده أو بص في كذا، قل لا ليس لي ذلك. فستجد حلاوة في قلبك للوهلة الأولى، لأن النظرة خطر عظيم جدا جدا جدا. اسمع عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن نظر الفجاءة. بص كده لا حاجة قدامه، سواء امرأة عورة أي موضوع. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، يعني على الفور. فاكرين أنتم حديث آخر يرفع لعلي قال: الأولى لك والثانية عليك. عارفين يعني ايه الأولى لك؟ انت ماشي كده وقعت عينك على حاجة من الحاجات دي، مش معناه الأولى عليك ان انت تخليك مركز، دي الأولى بقى نطولها شوية. لا، الأولى هي نظرة الفجاءة، بصيت كده خلاص على طول اصرف، وإلا فإن استمرت أو تماديت فيها فهي عليك، وهذا خطر ولا شك على قلبك. قالوا: استحضر أن الله تبارك وتعالى أقرب إليك مما تنظر إليه، كما أخبر تبارك وتعالى في كتابه: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني ركز. ولذلك في الحديث الراقي والرائع: أي الإيمان أعظم يا رسول الله؟ إيش قال؟ ها؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أنت مراقب، أنت مرصود، خلي بالك أحسن. يعني ده في عدم توقير وتقدير للناظر إليك سبحانه وتعالى، للملائكة الرقيب وعتيد والكرام الحافظين، للجوارح التي ستشهد عليك، للأرض التي ستشهد عليك. لذلك أول ما تقع في ذلك اصرف بصرك على طول، ستؤجر وتشعر بالحلاوة في قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك خطورة النظر يعني قد تكون في غير الطريق، خلي بالك. يعني حاول ان انت يعني تنتبه لعظيم الرقابة عليك، عساك يعني تحذر من هذا الخطر العظيم. ومن حق الطريق ايضا وكف الاذى، خلي بالك يا شباب، موضوع في منتهى الخطورة، كف الاذى. المفروض في المؤمن أنه لا يؤذي أحد، حتى غير المسلمين لا يؤذيهم. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فنحجيجه يوم القيامة؟ حتى الذمي لا تؤذيه، فضلا عن تؤذي باقي المسلمين. هذا خطر عظيم جدا، بأي نوع من أنواع الأذى. الناس يتأذون من أشياء كثيرة، نستعرض طرفا منها. قال: وكف الأذى عن المارة، سواء برفع الصوت، الضجيج، تضييق الطريق، الموسيقى، الغناء من أنواع التي ذكرناها، بالقمامة التي تلقيها، هذا كله في الحقيقة من الذنوب ومن الآثام. فاحذر أن يكون لك يعني ما يسمى أذى للمسلمين. زي أي مثلا؟ أخبر مجاريك والصرف بتاعك، ايه اخبار زبالتك بتوديها فين وبتلقيها فين؟ يعني سأل نفسك هذا السؤال. كما لا تحب ان يلقي عليك احد هذه الامور فلا تلقيها على غيرك. ولذلك يعني جاءت الأدلة تتكلم عن إزالة الأذى من طرقات المسلمين، وترغب في الفضل والأجر والثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. أن أنت تشيل أي أذى، طوبة، شوكة، غصن شجرة، قمامة، زبالة، يعني فرش في الطريق، توسع الطريق، هذا رفع للأذى، وهذا من الصدقات التي أنت في مس الحاجة إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك، أو قيل غصن شجرة، على الطريق فأخره، شاله كده وحطه على جنب خلص بعيد عن الطريق، فشكر الله له فغفر له. شوف يعني اتغفر له بيه، شال الغصن شوك كده لما على جنب بعده عن الطريق. وعن عمر رضي الله عنه، جملة رفع الأذى كمسؤولية وأمانة. مر بالسوق فوجد شاب يفترش الطريق، جاي كده على الطريق وفرش الفرشة بتاعته، فهوى عليه بالدرة، الدرة اللي هي عصا، ضربه كده بدرة وقال قم لا تضيق على الناس الطريق، لا تؤذي الناس في طرقه. تخيل، مش تقول لي اشغال طريق، ده اشغال طريق من ايام سيدنا عمر شرعية لتوسيع الطرقات للناس. سيدنا عمر ضربه وعلى طول الأوم ما تفرش هنا خالص، لا يصح هذا، هذا أذى للناس، تعرقل مسيرة الناس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله، مع نفسه كده بالنية الصالحة، لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، اللي حصل فأدخل الجنة. الجنة الرواية الأولية إيه؟ فغفر له، لكن هذا فأدخل الجنة. بل اسمعوا، قال الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا، حديث الرؤية بتاعة الإسراء والمعراج، يتقلب في الجنة، يعني يتنعم في الجنة. ده عملي يا جماعة، تعالوا شوفوا، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. يعني شجرة زي ما تقول جاية ضيق الطريق، يعني غصونها وعرشها سد الطريق، فقال لا ده انا والله لازم اشيلها عشان نوسع الطريق للناس، فقطعها. يتقلب في الجنة بشجرة، وما لنا نحن نزرع الشجر مخصوص لنعيق الطريق، الآن في ناس تعمل كده. يا رب سلم سلم يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. خلي بالك الحديث جميل جدا، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. أطلع الله عز وجل على صحائف هذه الأمة، اسمع اسمع إلى الترغيب، فوجدت في محاسن أعمالها، سبحان الله في حاجات تانية كتير حلوة، لكن شوف خاصة دي ازاي عشان يوريك اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق. قال فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، مكتوبة كده من الحسنات اللي ربنا سبحانه وتعالى أطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هل لكم حسنات في هذا؟ احرصوا، سأقول كيف تؤدي هذه الحسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. ملعون يا جماعة، اللي يضيق الطريق، اللي يسيب مجاريه في الطريق، يكب زبالته في الطريق، اللي شغل الموسيقى والغناء في الطريق، اللي يؤذي الناس بأي أمر من هذه الأمور، هذا ملعون. تخيل اللعنة، هذا لا يكون على أمر هين، هذا أمر عظيم، لأنه تعدى على طريق الله عز وجل، لأن هذا الطريق لله مش لحد. نعم. ومن حقوق الطريق أيضا قال ورد السلام. أولا رد السلام على من ألقاه عليك من الواجبات، أما إلقاء السلام أصلا سنة، أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله، فحينما أقول لك ذلك يجب عليك أنت أن ترد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لذلك هذا واجب. لكن شوفوا اللطيفة، قال ويستحب، شوف كلام السلف، إلقاء السلام على أهل الطرقات والأسواق لينتبهوا من غفلتهم، يعني يفوقوا من انشغالهم، لأن الناس في الطرقات وفي الأسواق مشغولين بيع وشراء وضجيج وصخب ودوشة، مش كده؟ فإلقاء السلام يخلي الناس إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معنى راقي ومعنى جميل جدا جدا جدا. وأظن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رغب قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، الحديث الذي مر بنا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم، ردوا السلام وألقوا السلام، فهذا كله مما سيكون له أثر إيجابي عليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمر بالسوق طرقات وليس له بالسوق حاجة إلا أن يقول للناس السلام عليكم ورحمة الله، فيقول وعليكم السلام ورحمة الله ابن عمر، فيتذكرون بهذا الذكر يلتفتون، يعني معنى عظيم جدا. تخيل واحد يروح للسوق مخصوص عشان يقول للناس السلام عليكم ورحمة الله بهذه النية عشان الناس ترد عليه، عشان الناس تنتبه تتذكر المعاني، تذكر اسم الله عز وجل، معنى راقي جدا جدا. ومن حق الطريق أيضا قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أعظم حقوق الطريق يعني هذا الأصل الأصيل من شريعتنا الغراء الذي هو أصل الخيرية لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طبعا سيأتينا في الكتاب الإمام أفرد له كتاب خاص، كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر، سنتكلم فيه في حينه. لكن اللطيفة هنا تلمس حرص الشريعة على أبنائها وعلى ثوابتها وعلى حرماتها وحدودها، ولذلك شرعت الأمر بالمعروف عن المنكر، وخصوصا جعل حق للطريق. ليه؟ حتى نحافظ على تقليل المنكرات والمخالفات والأذى الذي قد يقع. ولذلك صراحة يعني حراس الشريعة يعني يطالبون بذلك، أنتم يا دعاء يا أبناء الدعوة تتحركون في هذا الباب، تنتشرون في الطرقات، تذكرون الناس بهذه الحقوق. يعني أنا أريد مثلا أفعل معنى من المعاني، احنا هنفصل الآن معرفة المنكر في يعني في سياق الكتاب للمصنف إن شاء الله، لكن أنا عايز أقول كتطبيق عملي. يعني مثال بسيط جدا، من أعظم ما يتأذى منه الآن التكاتك. معلش في أخوة معهم تكاتك هنا موجودين، بس إحنا بنحبوه ونخاف عليهم، أحسبهم يعني يلتزمون التوجيهات الشرعية، لكن عشان الكلام يبقى خاص بكم أنتم يلي بتركبوا مع بتوع التكاتك. تخيل الأمر معروف عن المنكر هنا، مش هقول لك مبالغة، لا تكاد تكون حقيقة، أكثر من 80% من التكاتك شغال السماعات العالية اللي بتهز البيوت، مش بتهز الأذن بس، إزعاج وصخب وضجيج وضوضاء ومنكر من القول وزورا، أغاني كلها سقطة وهيفة، يعني حاجات صعبة جدا جدا جدا. طيب انت عارف ان من حق الطريق لما عرفنا عن المنكر، هو حضرتك خدت قرار ان انت لما جي تركب مع واحد مشغل اغاني تقول له هتطفي ولا مش هركب معاك؟ ان طفى اركب معاه، وان اصر لا تركب معه، وقل للناس يفعلون ذلك، وادعو الناس لذلك حتى يعلموا ان من يعني اذى الناس بهذا الصخب وهذا الضجيج وهذه الاصوات المرتفعه لن ينتفع من المسلمين، لأن هذا فعلا إعانة له على الباطل الذي هو عليه. على فكرة لو كلنا لو قلنا مثال، إحنا اللي قاعدين النهاردة في المسجد كلنا وقاعدين في المقر، قصدي مش مسجد، أنا قلت إيه؟ معلش عدوها يعني، عديها مصطفى. لو قلنا كلنا كده والتزمنا بهذا الأدب وطبقنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونصحنا، إن انتصحوا فهذا خير لنا وله، وإن لم ينتصحوا نقاطعهم. فهذا من باب تفعيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذه القضية. برضو أنت في الشارع اللي أنت فيه أنت معروف وتعرف الناس، هل تحملت هذه الحمالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتحركت لمن يلقون القمامة بهذه الطريقة المؤذية ونصحت وحذرت؟ هل أديت هذا الواجب؟ هل تعاونت مع شباب الشارع مثلا أن تقوموا بحملة نظافة وتطهير للشارع حتى يكون عنوان على ساكنيه؟ لأن في الحقيقة الشارع النظيف عنوان على اللي فيه، دي ناس محترمة بتحافظ على نظافة المكان. يعني يا ريت أن احنا نفعل الأمر المعروف عن المنكر بهذه الصورة، لقيته مجاري في بيت من البيوت اللي في الشارع، روح تعاونوا مع صاحب البيت، انصحوه أولا، شاركوه ثانيا. معاني كتير يا أخواني، ممكن لو اجتهدنا فيها سيكون لنا فيها الأجر والفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قيل: ومن حقوق الطريق رفع الظلم إذا علمته، إذ لا يصح السكوت عن الظلم، لأن في الطرقات بيقع صور للظلم كتير جدا بين الناس. لو أنت شفت صورة من الصور دي اوعى تكون سلبي، وعد تكون أناني وتقول أنا ماليش دعوة، لا، انصر أخاك ظالما ها أو مظلوما، المظلوم تجيب له حقه وظالم برده عن ظلمه، فهذا والله دين. وإلا فإحنا عندنا مع الأسف صور كتيرة سلبية، بنشوف مظالم تقع في الطرقات وكأن الأمر لا يعنينا، دي سلبية يا جماعة، سلبية غير مقبولة، لا تليق بنا في كل الأحوال. نعم. ومن حق الطريق أيضا إرشاد الضال. الضال اللي هو مين؟ التائه، اللي تائه بيدور على مكان بعينه، عايز يوصل لعنوان معين، قال لك ده من الأعمال الصالحة الرائعة الجميلة. كتير من الناس ما عرفش يسأل قدامه، يبقى هو عارف مش عايز يكلف نفسه يقف، أو يا أخي ده أجر وثواب. طيب لو ما تعرفش امشي معاه لغاية لما تلاقي حد يعرف، أنت مأجور لأنك أمرت بذلك من نبيك صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث رواه أبو داود وغيره: إن من حق الطريق إرشاد السبيل. إرشاد السبيل يعني عابر السبيل، اللي مر بالطريق ترشده وتوصله لمكانه، فهذه مروءة وشهامة. في بعض الناس ما شاء الله يعني يتعبد على ذلك، إن هو يودي التائه لغاية مكانه، أو اللي بيدور على عنوان لغاية مكانه. على فكرة دي من معاني الحديث الذي ذكرناه قريبا: ومن مشى مع أخيه في حاجته يعينه، ثبت الله قدمه يوم تزول قدم. انت رايح توديه عشان يوصل لهدفه اللي هو مش عارف يوصل له. نعم. ومن هذه الحقوق حرمة قضاء الحاجة في الطرقات. عارفين يعني في ناس بكل بساطة يقف كده في الشارع ويروح متصدر لرصيف ولا الحاجة ويتبول في الطريق العام، لا إله إلا الله، ما هذا، ما هذا، ده خلق غير مقبول بهذه الصورة التي يعني اعتاد عليها كثير من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى، يعني إشارة لقضاء الحاجة، الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، يعني في تندة في شجر الناس تستظل بها لركوب المواصلات وكذا، لا يجوز أن تتبول فيها ولا أن تتغوط فيها، لأن هذا يعني يعرضك للعنة. كما ورد في الحديث أيضا: اتقوا الملاعن الثلاثة. وزاد على هذه البراز في الموارد، اللي هي إيه؟ موارد الماء زي الترع والمصارف، لا تتبول فيها ولا تتبرز فيها، وقارعة الطريق والظل كذلك. نعم. من الحقوق الجميلة البسيطة التي هي علامة على مروءة المسلم وعلى حسن تعاونه، قالوا: إعانة الكبير والضعيف في حمل متاعه. الناس بتبيعه وبتشتري، تلاقي واحد كبير في السن، واحدة كبيرة في السن، واحد ضعيف، واحد عنده عجز، المروءة تقتضي أن تقوم بمساعدته في حمل يعني متاعه على الدابة، على السيارة، إن شاء الله على التوك توك. حاول أن يكون لك نصيب، هذه حسنات. كان بعض العلماء يحكي لي يعني يقول: كان يمر ببعض الأسواق لا لشيء إلا أن يعين الكبير والضعيف والعاجز، أبغي الأجر والثواب من ذلك. فلما سألته أرشدني لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي فيه حديث طويل مشهور: على كل سلامة. يعني كل سلامة مفصل من المفصل بتاعتك دي 360 مفصل، ماشي، على كل سلامة صدقة كل يوم. يعني شوف كل مفصل المفروض تعمل له صدقة، لأن ده نعمة. لو أي مفصل تجبس كده يعني لا تتخيل الألم وعجز الإصبع مثلا أو أي مفصل من المفاصل. فينبغي أن تحرص أن يكون لك صدقة في كل يوم عن كل سلامة. طيب تيجي إزاي دي؟ من جملة المعاني الجميلة منها يعني يعين الرجل في دابته يحامله عليها، يرفع مع حاجته يحطها له على الدب بتاعته. قال ويرفع عليه متاعه صدقة. صدقة ده أنت بس يا دوبك سندت معاه صدقة. تخيل لربما تكون هذه الصدقة هي التي ستنجو بها يوم القيامة عز وجل. مش احنا عارفين ان في ميزان، والميزان ده ممكن صدقة تطببه ولا لا؟ ممكن تبقى العملية على حروقك صدقة تجيبك بفضل عز وجل تنجيك. فلا تحقرن من المعروف شيئا. من أداب السير على الطريق، وهذا أدب والله أتمنى أن يجد قبولا لديكم، اقتراح فكرة ممكن نجني من ورائها الخير الكثير. طبعا حينما تمر بالطريق تجد الفقير الضعيف العاجز العامل اللي رايح لمحل عمله، لو أنت ربنا فتح عليك ومعك دابة ليه ما تنويش أن أنت تعمل يوم توصل فيه الناس اللي على الطريق اللي منتظرين يركبوا؟ ملاكي آه ملاكي، ده نعمة ربنا عم بيه عليك. اعمل يوم، اعمل يومين لله عز وجل، ولو على طريقك رايح اسكندرية خذ لك اثنين ثلاثة معك، رايح مثلا ناحية تانية خذ لك اثنين ثلاثة معك بنية بنية. يوجد حديث جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. عارفين معنى الحديث يعني ايه؟ اللي عنده دبة زيادة يديها للي ما عندوش دبة يركبها من باب طلب الأجر والثواب. مش هقول لك اديله، ما فيش دواب دلوقتي بالمفهوم المعروف، مش هقول لك اديله عربية زيادة من عندك، لكن ممكن احنا نطبق الحديث من كان له فضل ظهر، عندك كرسي اثنين زيادة معك في العربية خد لك واحد ولا اثنين بنية بنية لله تبارك وتعالى، وخصوصا العجز وكبار السن والمرضى. المعنى ده يا اخواني رسالة، دعوة صامتة، دعوة صامتة بكل معاني الكلمة، لعلك توفق لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. من حقوق الطريق النهي عن ترويع الناس، يعني كما قلنا النهي عن إذاء الناس، النهي عن ترويع الناس. إزاي يروع الناس؟ في ناس كتير صوت الفرامل وصوت مثلا السرعة وصوت الكلاكسات وآلة التنبيه، يعني الناس قد تروع من ذلك. يعني احرص ألا يتروع أحد منك، ألا تكون سبب لإدخال الخوف أو الارتباك على أحد من المسلمين، هذا لا يجوز لك، لأن ترويع الآمنين إثم. ليش؟ نعم والله هي ظاهرة صراحة. صدق جزاك الله خير. الأخ بيقول يبقى ماشي في الطريق ومعه كلب بوليسي يخوف بين الناس وهو ماشي، هذا من أشد الإثم والله. مصيبة حرمة تربية الكلاب لغير الغرض المأذون به شرعا اللي هو إيه؟ الصيد والحراسة. لا ده لا صيد ولا حراسة، ده عملوا زينة، بئس الزينة هي. لكن لو عملوا الحراسة في مصنع في شركة في بيت في مخاطر كذا ما فيش حرج، لكن الغالب على الظن تربية يعني للتنافس، وفي نفس الوقت ترويع للناس. فعلا جزاك الله خير ظاهرة منتشرة. نعم عايز أقول حاجة، توهموا معي يعني عيشوا الموقف. ماذا لو تخيلنا أن جميع المسلمين التزموا بهذه التوجيهات وحافظوا على طرقاتهم نظيفة فيها سكينة وفيها هدوء وفيها طمأنينة وفيها سعة، فيهاش عطلة، ما فيهاش أي شيء من المعاني اللي ذكرناها، إيه رأيكم المنظر ده حلو ولا مش حلو؟ تتمنونه أم لا؟ طيب ما نأخذ بالأسباب ونتحرك، ما تيأسوش، ما تفقدوش الأمل، كل شيء ممكن وكل شيء وارد، بس لازم يكون في بذل وفي يعني حرص على أن نصل بالصورة المثالية. عارفين ليه بنقوله كده؟ بنقوله كده عشان الطرقات دي عنوان على أهلها. لو عندنا لا مبالاة، عدم شعور بالمسؤولية، وعدم اكتراث واهتمام ستزداد الأمور سوءا وستكون سبب للنفرة بكل معاني الكلمة. لكن لو الكل شعر بالمسؤولية وأخذنا على أيدي الناس ونصحنا وقدمنا يعني قال الله قال رسول الله بنية صادقة ومن يتحرى الخير يعطى. لذلك هذا من الدين ومن الأمانة. شوفوا حرمة الطريق، جميل جدا جدا، من أجمل ما وضع للحفاظ على ملكية الطريق العام لعموم الناس، لأنه طريق لله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله من غير منار الطريق. يعني تعالى بقى خش بقى على الكلام الغويط في النجوع وفي القرى وتحت، يعني يحفوا في الطريق ويأكلوا فيه أول بول لغاية لما الطريق يعني من 5-6 متر يبقى يدوبك 2.5 متر ولا 3 متر. إلا على فكرة تغيير منار الطريق ده يعرض للهنة، لأنه ليس من حقك، هذا ملك لعموم المسلمين، ملك لله تعالى، واللي غير منار الطريق ملعون. أما تخشى على نفسك من اللعنة؟ كيف تستهين بهذا؟ يعني على فكرة احنا مقصرين في الطرح وفي العرض وفي البيان، لأن في ناس كتير جدا مع النصح وسماع الأدلة ممكن يعني تستجيب. ولذلك أنصح إخواني الموضوع ده ناخده بقوة وننشره ونتكلمه ونتحركه، ويكون حديث الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى في كل مكان، هيكون الأجر لنا إن شاء الله مجتمعين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، يرحمكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تبصق في جهة القبلة ولا يمينك، عن يمينك يعني، ولكن عن يسارك وتحت حذائك، أو قال تحت قدمك اليسرى. إيه الموضوع ده؟ يقصد إيه؟ النهي عن أن تبصق تتف يعني في اتجاه القبلة، في نهي شديد. ولعل الإمام يشير، قلنا أنه بيحاول يجمل ويختصر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسنه الألباني وهو عند الإمام الترمذي وقال حسن، والحديث عن حذيفة رضي الله عنه. اسمعوا هذا الحديث: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفلا، تفل يعني بسق، من تفلا تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. يبقى تف على مين هو أصلا؟ تف على نفسه. تخيل، يا الله، ده ليه؟ قال لك توقير وتقدير للقبلة التي نقصدها ونتوجه إليها لبيت الله الحرام. قال لك ما تفش على القبلة أبدا، كما نهينا عن استقبالها واستدبارها سواء في غائط أو في بول، إكراما لها. والصحابة كانوا حريصين جدا جدا. اسمع معاذ ماذا يقول رضي الله عنه وارضاه، يقول: ما بسقت يعني عن يميني، مش في القبلة بس، القبلة دي خلاص النص وارد فيها عندهم، ما بسقت عن يميني منذ أسلمت. ساعة ما دخل الإسلام وعرف، ما تفش لا عن يمينه، وطبعا من باب أولى عن على القبلة احترازا. ونقل لنا عن ابن مسعود وعن عمر بن عبد العزيز وعن كثير من السلف كراهة التفل على اليمين. قد تقول: لما؟ والله هم تعلموا توقير اليمين وتقديم اليمين في الأخذ، في العطاء، في السلام، في الدخول، مش كده، في الخروج، تعلموا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحوا يوقرون ذلك وعلموا من بعدهم هذه المعاني العظيمة. لكن تبقى إشارة: لو أحدنا تفل في اتجاه القبلة ناسيا أو جاهلا أنها القبلة، لا حرج عليه، خلاص رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكره عليه. وإن كان جاهلا يعني مش عارف أن كده القبلة فبسق، خلاص لا شيء عليه. لكن إذا علمت أنها القبلة خلاص الموضوع انتهى. عن اليمين لا. طيب إن كان ولابد فعن يسارك وتحت حذائك حتى لا يتأذى منها أحد، لأن الناس يتأذون من البصاق، يتأذون الناس كثير جدا لا تقبل ذلك. نعم. يعني لو تركنا احترازا واحتياطا فهذا أولى، عندنا المناديل وعندنا أكثر من طريقة نستطيع أن نحافظ بها على ذلك حتى يكون بعيدا عن الناس حتى لا يتأذون بسببنا. نعم. اللطيفة مهمة جدا. الشريعة حرمت أن تبصق في وجه أخيك، النهاردة مع الأسف الشديد، أو في وجه المسلم عموما أو عليه عموما. طيب احنا جبنا الكلام ده منين؟ إن هذا لا يجوز، لأن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، صح ولا لا؟ مش كده؟ كما في الحديث الصحيح. ومع ذلك كثير من الناس يعني كأن الأمر هذا خلاص أصبح عادي، تف فوش زوجته، فوش ابنه، فوش جيرانه، فوش أي حد يختلف معاه. ليكت هذا إثم، هذه إهانة. إذا كان أنت نهيت عن التفل في اتجاه القبلة وبينك وبينها آلاف الأميال، فالمسلم أشد حرمة منها، وهو بالتالي لا يجوز أن تتفل في وجهه. خلي بالك، ولو حصل لازم تسترضيه وتستسمحه. نعم. بل أدي مصطفى. طيب نخلصوا الحتة دي ولا إيه؟ عندنا كلام جميل جدا جدا أظنه يحتاج إلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: واحذر مجالسة العوام، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم. أرى أنه من الأهمية بمكان، لأننا سنعلق على كلام الإمام أن هذا الأمر ليس على إطلاقه ولكن فيه تفصيل، ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نؤجل هذا للمرة القادمة إن كان في العمر بقية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونجيب على الأسئلة سريعا إن شاء الله تعالى. كثير على الأسئلة دي خالص. أنا أخوكم الذي طلبت منكم الدعاء بالشفاء، لأني بذلت الأسباب ولم أجد إلا الدعاء، أبشركم بأن الله استجاب الدعاء. وبعد الإشاعة التي كانت تثبت المرض، الآن الإشاعة الجديدة: الله أكبر، زال المرض الخطير بالكلية. أرأيتم ماذا يصنع الدعاء؟ اللهم اشف عبادك الموحدين يا رب العالمين، ومن على جميع المرضى بالشفاء العاجل، إنك على كل شيء قدير والإجابة جدير. الأخ ظل خير يعني منصف، قول أنا أخذت بالأسباب كلها وما عادش غير الدعاء، وهو قال لنا المرة اللي فاتت أن احنا ندعو له، وأكيد فيكم حد من طيبين ربنا استقبل منه الدعوة واستجاب لها، واليوم الإشاعة أثبتت عدم وجود هذا المرض. هنيئا لك أخي وبارك الله فيك، حياكم الله. يقول: عندي كسر رهيب وخمول مرعب، يا ستير يا رب، وركون غريب يا الله، فأعاذنا الله وإياكم. في طلب العلم أرجو منكم الدعاء، ندعو الله عز وجل أن يوفقك لطلب العلم وأن يعينك عليه وأن يجعلك مخلصا في طلبه عاملا به. أنا أعمل بالملابس وأصنع ملابس تقلد الماركات العالمية مثل الجواكت والتيشيرت، بينما السوق المحلي يطلب من هذا النوع، العلم أن المشتري يعلم بأنه مقلد، فما رأي الشرع في ذلك؟ إذا أردت أن تصنع مثله فلا تسميه باسمه، بل سميه باسمك أنت حتى تبين أن هذا صناعة محلية وأنك الذي صنعت، لأن يعني الماركة هذه في الحقيقة لها قيمة، ولا يجوز أن تبيع باسم مثلا الماركة التي لي أو الموديل الذي أنا يعني قمت بالتفكير فيه وصناعته، فهذا سرقة لمجهود الآخر. لكن اصنع بنفسك وباسمك الخاص بك، لا بأسماء الناس المشهورة. شاب خطب فتاة ثم تركها، فلما أراد الإصلاح بينهما قال هي تحرم علي، وبعد زمن تزوجها، فما الحكم في قوله ذلك؟ يسأل هذا الشاب إن كان قد قال أنت محرمة علي فقط، يسأل إن كان يقصد بذلك طلاقا فهو طلاق، وبالتالي لازم يعيد العقد من جديد. وإن كان قال أنت محرمة علي كأمي فهذا ظهار، لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي صيام شهرين إن كان يقدر، إن قال لا أقدر إطعام 60 مسكين. نعم. نعم، لا هو قال تزوجها بعد ذلك، هو قال ذلك في السؤال. لا استنى بس، خطب فتاة ثم تركها، خلاص ما عندناش مشكلة سبها، ثم أراد الإصلاح بينهما قال هي تحرم علي، وبعد زمن تزوجها. جزاكم الله خيرا، أحسنتم. هو لم يعقد، إذن هذا كلام غير اعتباري لأنه لم يكن قد عقد عليه. أنا ظننت أنه بعد الزواج قال ذلك، جزاكم الله خيرا. زوجة ذهبت إلى بيت أهلها وهي غضبانة من أهل زوجها، ثم هي تذهب إلى الأفراح والأحزان وتمشي في المناسبات، فما حكم الشرع في ذلك؟ هل الزوج حق في ذلك في عدم خروجها؟ نعم، ما زالت على ذمته، ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، ولا تخرج إلى ما لا يحب إلا أن يأذن لها، وإلا فهي عاصية بذلك، لأن ما زالت امرأته. ما حكم من يأخذ حليب مدعم ويزيد منه علبة أو اثنين فيقوم ببيعه، يتصدق به على الفقراء والمساكين ممن يحتاجون إليه؟ تأخذ التموين مع أبيه وتأخذه بدون علم أهله. لا أدري ماذا يقصد بالسؤال، يعني كان يأخذ ما يكفيه وهو فقير من أبيه فلا حرج عند الضرورة. السؤال الأخير، اللهم أمين يا رب. ما هو الضبط في إطلاق كلمة الشهيد على الغريق أو صاحب الهدم إن كان مقصرا في الصلوات أو كذا؟ عموما ظهر الدليل أن من مات يعني غريقا الغريق شهيد بنص الحديث، لكن فلان بعينه الله أعلم بحاله، نحسبه كذلك على ظاهر النص، أما أمره فموكول إلى الله عز وجل. وكذلك من الذي يموت تحت الهدم أيضا بنص الحديث هو شهيد، لكن هل عليه تبعات؟ طبعا يعني هو تحت المشيئة، كان عنده ذنوب ومعاصي، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بما فعل. ما المقصود بمصارع السوء في الحديث؟ هل هي ميتة الحوادث؟ لا طبعا، مصارع السوء يعني أن يموت على غير الطاعة وعلى غير يعني العمل الصالح وما شابه ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا بننبه ان مفيش اي رسوم بتدفع نهائي على وقوف السيارات في الشارع امام المقر، لا يوجد اي رسوم بتدفع للسيارات امام المقر نهائي، علشان محدش. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.